فيا عباد الله، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. زاد جماعة من أئمة الحديث في رواية أخرى قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي اللفظ الآخر: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي اللفظ الآخر: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي لفظ آخر: هم النزاع من القبائل. وفي لفظ آخر: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. فالمقصود إخواني أن الغرباء هم أهل الاستقامة، فطوبى للغرباء، يعني الجنة والسعادة للغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس. إذا تغيرت الأحوال والتبست الأمور وقل أهل الخير، ثبتوا هم على الحق واستقاموا على دين الله عز وجل، ووحدوا الله تعالى وأخلصوا له العبادة، واستقاموا على الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أمور الدين. هؤلاء هم الغرباء، وهم الذين قال الله فيهم وفي أشباههم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون، نزلا من غفور رحيم. فالإسلام بدأ قليلا في مكة المكرمة، لم يؤمن به إلا القليل، وأكثر الخلق عادوه وعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه، وآذوا أصحابه الذين أسلموا. ثم انتقل إلى المدينة مهاجرا، وانتقل معه من قدم من أصحابه، وكان غريبا أيضا حتى كثر أهله في المدينة وفي بقية الأمصار. ثم دخل الناس في دين الله أفواجا بعد أن فتح الله تعالى على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام، فأوله كان غريبا بين الناس وأكثر الخلق على الكفر بالله والشرك بالله وعبادة الأصنام، وعبادة الأصنام والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار ونحو ذلك. ثم هدى الله تعالى من هدى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى يد أصحابه، فدخلوا في دين الله وأخلصوا العبادة لله، وتركوا عبادة الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين، وأخلصوا لله العبادة، فصاروا لا يعبدون إلا الله وحده، لا يصلون إلا له، ولا يسجدون إلا له، ولا يتوجهون بالدعاء والاستغاثة وطلب الشفاء إلا له سبحانه وتعالى، لا يسألون أصحاب القبور، ولا يطلبونهم المدد، ولا يستغيثون بهم، ولا يستغيثون بالأصنام والأشجار والأحجار، ولا بالكواكب والجن والملائكة، بل لا يعبدون إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الغرباء، وهكذا في آخر الزمان هم الذين يستقيمون على دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عندما يتأخر الناس عن دين الله، عندما يكفر الناس، عندما تكثر معاصيهم وشرورهم، يستقيم هؤلاء الغرباء على طاعة الله ودينه، فلهم الجنة والسعادة، ولهم العاقبة الحميدة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله العظيم أن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم احفظهم من أعدائهم، واحفظ عليهم دينهم ودنياهم، وحرر أسراهم، واحمهم من بطش اليهود. اللهم ثبتهم على الحق، وانصرهم على الباطل، وأعنهم بالتوفيق والسداد في التخطيط والرمي. اللهم آمين آمين.